قال باسم الرحمة الله يعني، قال فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. يعني ربنا ما حرمه لآدم بعد ما أخذ من عمره 40 سنة، رجع رجاله ياهم مرة ثانية، رجاله ياهم وكملوا 1000 لأنه يخيرون، وأبقى لداود 100 سنة. فإذا داود عليه السلام عاش 100 سنة، وأما ما ورد في كتب أهل الكتاب أنه عاش 77 سنة فهو خطأ. الكلمة الأخيرة، سألني أحد من الإخوة في نهاية الدرس أمس ما علاقة سيدنا داود عليه السلام بسجود التلاوة. العلاقة هي ما ورد في الأحاديث النبوية. طبعا في سورة صاد هو كل الإشكال في الآية التي وردت عن داود، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. الآية هذه فيها سجدة، هل هذه السجدة سجدة تلاوة أم أنها سجدة شكر؟ اختلف العلماء فيها هل هي سجود تلاوة ولا سجود شكر. فالذين قالوا سجود شكر، ومنهم الشافعي، يقولون إذا سجد في الصلاة بها بطلت صلاته، لأنهم يعتبرونها سجود شكر لا تصح في الصلاة. والعلماء الآخرون الذين قالوا إنها سجود تلاوة يجيزون أن تسجد بها في الصلاة. على كل، إذا سجد الإنسان ما في مشكلة إن شاء الله، ولكن الأحاديث الحقيقة تحتمل المعنيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس، قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه، قال سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. وفي حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. هذا حديث صحيح، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. إذن هي ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر. ومع ذلك الأحاديث الأخرى قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقرأ سورة صاد. لما وصل إلى الآية هذه التي نتحدث عنها، نزل من على المنبر فسجد، فسجد الناس معه. في يوم آخر قرأها فاستشرف الناس، يعني جهزوا أنفسهم بالسجود، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشرفتم، يعني جهزت حالكم للسجود، فسجد وسجدوا معه. يعني كان لا يريد أن يسجد، ولكن يعني مشان ما يخجل الناس أن يجهزوا أنفسهم للسجود، فسجد وسجدوا معه. إذن هي سيبقى فيها الخلاف، لأن الأحاديث ليست جازمة. أحاديث تقول إنها توبة نبي والنبي سجدها توبة واحد نسجدها شكرا، والحديث الأخير الذي يرغب في سجودها أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رأى في المنام أنه يكتب سورة صاد، فلما وصل إلى آية السجد هذه قال رأيت القلم والدوات والأوراق وكل شيء يكتب فيه سجدوا لله رب العالمين، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بها إلى أن مات. بعد الرؤية هي كل ما قرأ صلى الله عليه وسلم أو سمع هذه الآية كان يسجد، فهذا يرغب جدا بسجودها. آخر شيء فائدة على الهامش عشان نكمل البحث، سجود التلاوة كما تعلمون سنة مؤكدة. بالنسبة للصلاة إذا قرأها الإمام لا يجب السجود، بعض العلماء قال يجب وبعضهم قال سنة. إذا سجد الإمام وجب على المأمومين أن يسجدوا معه، وإلا تبطل صلاتهم لأنهم خالفوا الإمام. وإذا لم يسجد الإمام لا يجوز للمأموم أن يسجد، إذا سجد المأموم بدون سجود إمام تبطل الصلاة. إذن المأموم في الصلاة الجماعة تابع للإمام، سجد سجدنا معه، لم يسجد لا نسجد معه. خارج الصلاة يسن لقارئها ومستمعها أن يسجد. وإذا كان الإنسان غير متوضئ أو في مكان لا يستطيع السجود به يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنها ثواب هذه الأذكار يعدل الصلاة. يعني الصلاة ركعتين، فتنوب عن السجدة، وبعدين إذا تذكرها يستحب له أن يقضيها فيعيدها ويسجد. ماذا نقول في دعائنا عندما نسجد؟ سجدة التلاوة هي في خارج الصلاة عبارة عن، للعلماء فيها قولان في كيفيتها، بعضهم قال هي سجدة بين تكبيرتين، يعني تقول الله أكبر تسجد الله أكبر انتهت، وبعضهم قال هي صلاة تحتاج إلى تكبير وسجود وتسليم، تقول الله أكبر ثم تسجد ثم تقول الله أكبر ثم تسلم، كلاهما هو المعتمد للعلماء. إذا فعلت هذا إن شاء الله صواب، وإذا فعلت هذا صواب. قال أحد الصحابة رأيت في المنام أني أقرأ سورة فيها آية سجدة، فلما سجدت سجدت شجرة كانت بجانبي، فسمعتها تقول في السجود اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية سجدة فسجد. قال الصحابي فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ما قالت الشجرة، يعني اعتبر دعاء الشجرة هذا في المنام إرشاد من الله تبارك وتعالى لاستحباب هذا الدعاء في سجدة التلاوة. ننتقل الآن إلى الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنبياء الذين أكثر الله من ذكرهم في القرآن، قصته مع فرعون وقصته مع قارون وقصته مع بني إسرائيل ومع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن. نبدأ القصة كما ذكرها الله تعالى في سورة القصص، أن هي ذكرت في طه وفي القصص وفي الأعراف وفي صور كثيرة وفي الشعراء وغيرها. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون هذا الذي إذا أطلق هو فرعون في الحقيقة لقب وليس اسم، يعني مثل نحن نقول الآن الملك فلان الملك فلان، الملك هو لقب للحاكم على هذه البلاد، في مثلا عمان يلقب بالسلطان، في بلاد فارس كان يلقب كسرى، كل الملوك الكسرويين كان اسمه لقبهم كسرى، في بلاد الروم كان يلقب قيصر، في بلاد الحبشي يلقب النجاشي، في بلاد مصر كان الحاكم يلقب فرعون. ففرعون اكثر من واحد، في فراعنه كثيرين، كل واحد من الملوك الذين حكموا مصر يقال له فرعون. الوليد ابن مصعب هذا الذي نتحدث عنه وليد اسمه فرعون موسى، احد الفراعنه يقال له الوليد ابن مصعب. الفرعون الذي كان يحكم في زمن يوسف كان يقال له الريان ابن الوليد، واحد ثاني. هذا اذا اطلق فرعون يعني الوليد ابن مصعب، يعني فرعون موسى، ويقال بعض الناس يقولون انه ما يسمى رمسيس الثاني، الله اعلم انه هل هو رمسيس الثاني ولا غيره. المهم فرعون احد الاشخاص الذين حكموا مصر وعاش فترة طويلة، عاش 400 سنة وهو يحكم المصريين ويستبد بالظلم في بني اسرائيل، لانه بعد وفاة سيدنا يوسف عليه السلام مات الريان ابن الوليد فحكمهم فرعون ظالم من الظلمة، وبعده اظن اسمه كان قابوس، وبعده جاء ظالم اكثر منه وهو فرعون موسى عليه السلام. فرعون موسى هذا قسم بني اسرائيل الى شيعة، جعلهم شيعا يعني قسمهم اقساما، وجعل لكل قسم منهم وظيفة في الخدمة، فاناس متخصصون في البناء، واناس بازاحة القمامة عن الشوارع، واناس في خدمة القصر، واناس وهكذا، اذلهم وجعلهم شيعا. فربنا عز وجل أراد أن ينهي هذه المحنة عن بني إسرائيل فأرسل لهم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وبدأت القصة بما يلي. كان بنو إسرائيل طبعا الفراعنة يسمعون بني إسرائيل ماذا يتكلمون ويعرفون ماذا يعتقدون، كانوا يتناقلون فيما بينهم أنه أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيأتي رجل من ذريتك، لأنه من ذرية إسحاق بعدين يعقوب، من أولاد يعقوب من موسى، موسى لأنه من بني إسرائيل، ويعقوب هو نفسه إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، فكل سلالته يقال لها بني إسرائيل، فموسى من بني إسرائيل. كانوا يقولون يأتي ولد من أولاد إبراهيم عليه السلام ينقذ الله به شعبا بني إسرائيل ويقهر الفراعنة ويزيل ملكهم. كانوا يتناقلون، ووصلت الأخبار في الأخير أنه جاء زمان هذا النبي، يعني قد قرب زمان خروجه. فرعون خاف أنه يكون إزالة الدولة على، طبعا هو غبي حقيقة فرعون، مع أنه كان حاكم فاستخف قومه فأطاعوه، مع أنه كان يعني ذكي في سياسة الأمور وكذا، ولكن أنا أقول أنه غبي. ليش أنه غبي؟ لأنه إذا كانت هذه النبوءة صحيحة، ما يقوله الناس صحيح، إذا لو قتلت أهل الأرض كلهم ستتنفذ، فما فائدة قتل الناس؟ وإذا كانت غير صحيحة فلماذا تقتل الناس وهي غير صحيحة؟ يعني عم يعتمد على شيء ليس له منطق في القبول. فخاف فبدأ يذبح الأولاد من بني إسرائيل خوفا من أن يخرج منهم واحد يزيل ملكه. طيب، إما أن تكون صحيحة أو خطأ. إذا صحيحة لو قتلتم كلهم سينقذه الله كما فعل فعلا، وإذا كانت خطأ فلماذا تقتل أولادا أبرياء؟ ولكن الطغيان سبحان الله يطغى على العقل فيجعله يخرج. وقيل إن فرعون رأى في الرؤيا أن نارا خرجت من بيت المقدس فجاءت إلى مصر فأحرقت دورها وقصورها، وتضرر الفراعنة وقصورهم وبيوتهم، ولم يصب بني إسرائيل من هذه النار شيء. فقام فزعا، فجمع الكهنة والسحرة والناس اللي بيشاورون وقال لهم رأيت كذا كذا، قالوا له إذن هذا اللي بده يطلع من بني إسرائيل قدم زمانه، قرب زمانه وسيزيل ملكك. فأعطى أمرا بذبح الأولاد من بني إسرائيل، وفعلا بدأوا يبحثوا في البيوت ومعهم القابلات، كل امرأة حامل يقدروا لها متى تلد، قبل الولادة بيوم يومين يذهبون لعندها، عندما تلد يأخذه جماعة فرعون ويذبحون الولد بأيديهم والعياذ بالله. هذه غير الذبح الثاني، لأنه صار ذبحين في بني إسرائيل، هذا الذبح الأول قبل ولادة موسى، والذبح الثاني في قوله تعالى اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هذا الذين آمنوا معه يعني بعد أن صار نبيا وصار له أتباع، ذاك الذبح له سبب آخر، وهو أنه بدأ بعد أن ظهر موسى وصار نبيا وله أتباع صار يذبح فرعون أولاد بني إسرائيل خوفا من أن تقوى شوكتهم ويكثر فيهم الشباب والمقاتلون فيستطيعون مقاومة الفراعنة. فالذبح الثاني غير الذبح الأول، الذبح الأول الهدف منه أن لا يقوم رجل يزول ملك فرعون على يديه، بعد فترة من الزمن ذبح ناس كثير وقتل، يستحي نساءهم يعني يبقيهم أحياء، يبقيهن أحياء، مو معناته يستحيهم يعني يفعل بهم الفاحشة كما يفهم بعض الناس، ليس من الحياء، إنما هو من الحياة، يعني يستحي أن يبقيهن على قيد الحياة، يقتل الأولاد ويبقي البنات. بعد فترة قل العدد، فقال الجماعة فرعون قالوا له هذا لا يصير، هذا الأمر يعني تعمل خطير جدا، العجائز الذين في بني إسرائيل يخدموننا غدا سيموتون، والأولاد لا تبقيهم أحياء، إذا من يخدمنا بعد ذلك؟ إذا مات الكبار سنبقى نحن الخدم لبني إسرائيل لأنه ما في رجال غيرنا. فأقنعوه بأن هذا خطأ، فتوقف عن ذبحهم عاما وذبحهم عاما، فكان سنة يذبح وسنة ما يذبح، في هذا العام الذي يولد يذبح وفي العام الثاني لا يذبح، قهر، وأنه هذا غبار، ممكن الولد اللي أنت بدك تذبحه يكون في السنة اللي ما فيها ذبح مثلا، ولكن الله تعالى أراد أن يظهر قدرته جل جلاله وبديع حكمته في تصريف الأمور ولطفه في إجراء المقادير، فخلق هارون أخو موسى خلق في العام الذي لا يذبح فيه الأولاد، فحملت فيه أمه أمر طبيعي وولدته علنا أمام الناس، لذلك ما كان في أي خطورة عليه. في العام الثاني حبلت بموسى فحاولت إخفاء نفسها قدر الإمكان حتى ولدته سرا، لم تظهر للناس أنها حملت وولدته سرا. لما ولدته طبعا خافت وفزعت أن يدري بها جنود فرعون فيذبحون ولدها، فأوحى الله تعالى إليها وحي إلهام لا وحي نبوة ورسالة، لأن الوحي نوعين، في وحي اللي هو بواسطة جبريل، وهناك وحي الذي هو الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أي ألهم الله النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي مما يصنع الناس لها من أعشاش النحل الصناعية. المهم هذا الوحي وحي إلهام، أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه بدل ما يقول لك فإذا خفت عليه فضعيه مثلا في مكان آمن وقفي دعيه، قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني شوف أنت كيف ربنا بيصرف الأمور، واحد خايف على الثاني بيرميه بمهلكه، اللي خايف على الثاني عادة بيخبيه ما بيرميه بمهلكه، ولكن الله أوحى إليها فإذا خفت عليه فألقيه. سبحان الله، شيء عجيب، وصار عندها طمأنينة قاطعة بأن هذا إلهام من الله، لذلك تصرفت تصرف حكمة وهي واثقة بأن الله تعالى كما ألهمها قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا في واحدة من البنات سمعت الأصمعي يتحدث ذات يوم عن الفصاحة العربية، فقالت له وهل أبقى الله تعالى لأحد شيئا من الفصاحة وهو الذي يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت فالله تعالى في هذه الآية الموجزة أعطاها أمرين ونهاها نهيين وبشرها بشارتين، في آية واحدة قال أرضعيه وألقيه في اليم، هذول أمرين، ولا تخافي ولا تحزني نهيين، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتين في آية واحدة. فقالت أي فصاحة لا نتحدث عنها، بعد القرآن ما في فصاحة، مثل اللي حكيت لكم مرة عن ابن المقفع، ابن المقفع أحد فصحاء الفصحاء، وكان يريد أن يعارض القرآن، أن يؤلف قرآن، يعني وهو هذا صاحب ترجمة كتاب كليلة ودمنة، ترجمه من الفارسية إلى العربية، وهو كتاب يتحدث عن أحداث العالم على ألسنة الحيوانات. هذا الرجل جاء وأراد أن يؤلف شيئا شبيها بالقرآن، فيوم من الأيام سمع قول الله تعالى عن قصة نوح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فمزق كل ما كتب، عرف أن هالفصاحة هي لا يمكن حدا يعارضها، شو البلاغة هي والوجازة، لخص لك رب العالمين أحداث طويلة عريضة بكلمات معدودات، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، خلص خيلت أنت طوفان يملأ الأرض كلها ثم يجف شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أي كفي عن الأمطار وكذا وكذا، وغيض الماء وقضي الأمر، نهالك كل شيء صار، كيف غرق الناس وكيف ماتوا وكيف أبيدوا وكيف، قضي الأمر، نهالك يا كلمتين، قضي الأمر واستوت على الجودي يعني السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين. يعني سبحان الله وبحمده، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أحلى ميزة في قرآننا، أحلى ميزة أنه بقي على أصله، اللغة اللي نزل فيها، هلأ الأناجيل والتوراة وكذا نزل بالسرياني أو بالعبري، ترجم، تقل الإيطالي، ترجموا لليوناني، نقلوا للإنجليزي، رجعوا للعربي. مين ترجموا؟ ما بنعرف. ثقة ولا كذاب؟ ما بنعرف. حرف به ولا ما حرف؟ ما بنعرف. هل هو بارع بالترجمة ولا لا؟ ما بنعرف. هل نقل المعاني اللي الله نزلها بالكتاب؟ ما بنعرف. لذلك حصل فيه تحريف وتبديل وتغيير. أما القرآن فلا زال غضا طريا كما أنزل، بنفس الأسلوب، بنفس اللغة، بنفس الفصاحة. فإذا كنت عربيا تتلذذ بقراءته لأنك تشعر بالمعاني اللي ما بيفهمها أصحاب اللغات الأخرى. هلا نقول معاني القرآن، مثلا أنت بيقول لك رب العالمين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، عن الزوجة. اللباس من مقتضياته أن يستر، من مقتضياته أن يدفئ، من مقتضياته أشياء كثيرة، معاني لا يعبر عنها إلا بفهم العربي بدون ما يعرف يعبر عنها. أما إجي واحد قال إجا بده يترجم القرآن للغة الإنجليزية قال هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون، هذا بنطلون ما أعرف فسرها، بنطلون قال بده يفسر لباس عن فهمها فسر. وجعل الليل لباسا، لباس يعني يستر، كما يستر الثوب الإنسان يستر الليل بظلامه الناس. ضربنا على آذانهم في الكهف، ضربنا أي ألقينا عليهم النوم. ترجمة سبق ترجمة ضربوا يعني بإيده ولا برجله، ما تصير لا تفهم. العرب يستعملون ضرب، ضرب المثل، وضرب في الأرض أي سافر، وضرب على أذنه النوم أي أنام، إلى ضرب تأتي بمعاني كثيرة، وهذا خاص باللغة العربية. فهي ميزة فعلا إذا الله أكرم الإنسان وفهمه اللغة العربية يتلذذ بتلاوة القرآن، وكل يوم بيطلع معه معنى جديد. شو هلا مثلا اسمع قوله تعالى، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى تعالى، غير لك الوقت بتغير المعنى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، شوف أعطى معنى ثاني. أول مرة تعالوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم، صارت عليكم اللي حرام عليكم يعني. المرة الثانية عليكم صارت أمر، عليكم ألا تشركوا به شيئا، أعطت معنى غير نهائي. بس وقفت هون غيرت الوقت تغير المعنى، ومثله كثير في القرآن الكريم. شايفه؟ فالله عز وجل فهمنا وإياكم إن شاء الله القرآن. إذن ربنا عز وجل أمر بولادة موسى، ولد موسى، أمه خافت عليه، حطته بتابوت خشب، طبعا بيته كان على النار، وحطته وربطت التابوت بحبله وربطتها بمثل مسمار أو كذا. دائما ابن ابدأ عم تربيه، كل ما اجى حدا خافت حطه للولد وترميه وين؟ بالنهر. النهر يمشي التابوت لقدام، الحبل يطول 20 متر مثلا، والحبل مربوط مأمن انه بيفتح الباب ما في حدا. وين الولد؟ مخبى بالمي. يوم من الايام نسيت تربطه، نسيت تربط الحبل، مشي التابوت وراح. وين راح؟ الى بيت فرعون. الله اكبر، هي اللي خايفة منه، هو اللي خايف منه كمان، فرعون خايف من الولد هذا. فجاء الولد إلى بيته. شوف يعني ربنا، إن ربي لطيف لما يشاء، لما يصرف أمر يتلطف بالإيصال إليه سبحانه وتعالى. وصل الولد إلى بيت فرعون، كانت الجواري عم يغسلوا عم يعملوا، وجدوا تابوتا مغلقا، حملوا أخذوا لعند آسيا زوجة فرعون. لما فتحت التابوت ألقى الله محبة موسى في قلبها، هي ما كان يجي أولاد، كانت عاقر لا تأتي بالأولاد. فألقى الله محبة هذا الغلام في قلبها، حبته محبة شديدة. فقالت، إجا فرعون بده يذبحه، قالت قرة عين لي ولك، قال قرة عين لك بس أنت، أما أنا فلا حاجة لي به. قال العلماء، لو قال قرة عين لي لهداه الله به، ولكنه رفض فأضله الله تعالى، لأن البلاء موكل بالمنطق. شو هنا؟ احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ذكر القصة على هذا البيت الشعر اللي قالها أحد قراء الكوفة، كان جالس مع الإمام الكسائي في مجلس وهو أحد القراء الكبار، فصلوا المغرب، صلى بهم الكسائي إماما، فلما صلى الكسائي قرأ فأخطأ في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. فبعد الصلاة شو قال له هذا العالم، أظن اسمه اليزيدي، قال له إمام الكوفة يخطئ في قل يا أيها الكافرون؟ صلاة العشاء قدموا للثاني هذا اللي اعترض، فأخطأ في الفاتحة. فاتح. فقال لما عرف انه هي شغله بلاء من الله، فقال احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. اذا شو قالت هي؟ قالت قرة عين لي، فجعله الله فعلا قرة عين لها، فهداها به وجعلها من اهل الجنه، ويوم القيامه تكون زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لي قرة عين لك بس انا ما لي علاقه فيه، فاضله الله تعالى وجعل هلاكه على يديه. ايات من ايات الله. قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قالوا افرس الناس، يعني اقواهم في علم الفراسه، امرأة فرعون عندما قالت قرة عين لي، وعزيز مصر عندما اشتراه وقال عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، وابو بكر عندما اختار عمر للخلافة، فكان فراسته كانت فراسته مصيبة جدا، لان اختاروا من بين كل الصحابة، ابو بكر اختار عمر اختيارا، هو اللي جعلوا بعده وكلوا وقال للصحابة انتخبوه فانتخبوه. اما عمر اختار ستة، لما مات سيدنا عمر قبل ما يموت اختار ستة وقال لهم اختاروا واحدا منكم، فان واحد منكم رفض يعني اللي اجمعتوا عليه فاقتلوه اذا واحد خالف. اما ابو بكر واحد اختاره فعلا، كان هو افضل واحد بعد ابي بكر رضي الله عنهما. فهذول قالوا ثلاثة افرس الناس، لان المؤمن ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. اذا قرة عين لي ولك. بعدين بدأت بتربية هذا الغلام، الولد بده يرضع، ما بيستطيع ياكل، بده يرضع حليب، جابت له احسن مرضعات آل فرعون، كل الناس الاغنياء عندهم مرضعات، بده تعمله غير له ترضعه، ما كان يرضع. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، خلص لانه ربنا وعد امه يرجع لها مراضع محرم عليه، اي ثدي يقرب له يرفضه. مين عم يقول؟ وقالت امه لاخته، وقالت لاخته قصيه، قصيه اي تتبعي اثره. فصارت تدور عليه حتى عرفت انه هو بيت فرعون، صارت تذهب لعند الحدائق تنظر كذا تحاول تشوفه، فلما عرفت انه الجماعه عم يدوروا له على مرضع حاولت تدخل عن طريق افضل الحارسات او كذا، ودخلت الى القصر وقالت انا ادلكم على اهل بيت يكفلونه له لكم وهم له ناصحون. شكوا فيها، قالوا له شو عرفت انه هم الناصحين له؟ شو بيعرفوه ظاهر؟ هنا خافت. فقالت الله الهمها، قالت له لا بس يعني ناصحون لانه بدهم يربوه ببيت الملك فسينتفعوا من اكرامات فرعون وكذا وكذا، تركوها نفذت فيها. قال هي من الفتنه، وفتناك فتونا، من جمله الفتون انه كانوا بدهم يذبحوه، ومن جمله الفتون انه القت امه في البحر، ومن جمله الفتون انه اخته كادت ان تبدي الامر، ومن جمله الفتون ان امه لولا ان ربطنا ان كادت لتبدي به، يعني لما شافت امه، لما اجت امه ترضعه اول ما شافته راح تقول لك هذا ابني بدها تحبه وتضمه، ولكن الله ثبتها، لانه قال الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا، اي فارغا من كل شيء الا من ذكر موسى، يعني هي عم تاكل وهي عم تشرب وهي عم تنام وهي عم تتحدث مع الناس، قلبها عم يقول موسى وين موسى؟ لكن محبة ام لولدها، هي الولد رضيع، يضيع تحط امه ويضيع منه، قديش صعب على الام. لذلك قالوا ليست النائحة كالثكلى. النائحة كان العرب يستأجروا مرة لما واحد يموت يجيبوا نسوان يستأجروهم بالاجرة عشان يندبوا، يقتلوا حالهم، يشقوا ملابسهم، يصرخوا ويلاه وكذا، هي اسمها النائحة، بالاجرة تشتغل وظيفة مثل الشحادين اللي تلاقوهم واقفين عم يبكوا ركيلكم، وقدر الله بيشتكي الله للعباد، قدر الله على ابي ومدري ايش، هذا نفسه هذا مثل النائحة كذاب. ليست النائحة كالثكلى، الثكلى عندما تبكي تشعر ان قلبها تصدع دما وعيناها ذرفت نارا لانها صادقة، اما النائحة فام موسى اصبح فؤادها فارغا. هنا قالوا الذين يحبون الله محبة حقيقية لا ينشغلون عن ذكره، هن عم ياكلوا وهن عم يشربوا وهن مع اولادهم قال أحد الصالحين: والله إني لألاعب أولادي في البيت وقلبي معلق بالسماء. يعني عم يذكر الله، ما له غافل عن الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال أحد الصالحين: رأيت شابا باع واشترى بألف دينار ولم يغفل عن ذكر الله، قال: فنفر الدم من أنفي غيرة منه. هذا المحب. قالوا الإنسان المحب فعلا. قالوا عن هذا قيس ليلى، مجنون ليلى شو اسمه قيس، قال: أمر على الدار من شو دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغف قلبي، ولكن حب من سكن الديار. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. فهذول المحبين، إذا واحد عشق وحدة والعياذ بالله، هو قاعد عم ياكل عم يفكر فيها، بتحكي معه هو ماله هون سارح، ذهنه وين؟ عقله بمحبوبته. بدون تشبيه، الذين يحبون الله تعالى حبا حقيقيا لا يغفلون عن الله عز وجل أبدا. مثل ما صار بأم موسى لما حبت ابنها المحبة أصبح فؤادها فارغا مما سواه. فإذا بدك تعرف مقدار حب الله في قلبك، شوف قديش بتذكره، بمقدار ذكرك له، بمقدار حبك له. كيف بتحبه وانت تغفل عنه؟ لذلك قال لك: لا تلهيهم تجارة ولا بيع أبدا. في واحد من الصالحين قال: والله بقيت 30 عاما أنام بجانب زوجتي في الفراش، أقرأ القرآن كله في الليل وهي تظنني نائما. هو نائم جنب، فكرت غفلان وعم يقرأ القرآن، كل ليلة يقرأ ختمة بفرشة وهي فكرت نائم. قل شو هالرجال هذا، لا بيقوم الليل لا بيقوم. هو الرجال عم يقرأ طول الليل القرآن بس ما بيصلى لأنه مخلص لله تعالى. المهم، جاءت أم موسى فالتقم ثديها بشراهة ونهم وصار يرضع. مين انسر؟ زوجة فرعون. فرحت كثير، قالت له: خلاص اللي بدك اياه بعطيك اياه، اعطيك من الكرامات والمنح ما تشائين، فابقي عندنا. فقالت لها: اني لا استطيع، عندي زوج واولاد وكذا، ولا استطيع ترك بيتي. اذا تبعتي الولد معي باخذه انا بربي لك اياه عندي بالبيت، وكل فتره بجيبه حتى تشوفيه. فرضيت وعاد الولد مع امه. لا إله إلا الله، تحقيقا لقول الله تعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المصرين. سبحان الله وبحمده. وعاد الولد فتربى في بيت أمه، صار كل فترة تأخذه لعن زوجة فرعون تعطيه من الهدايا وكذا، ونشأ الولد بين بيته وبيت فرعون حتى صار الناس يقولون له: موسى ابن فرعون. تربى في بيوت الملوك، يعني صار يلبس لباس آل فرعون، يلبس لباس الأغنياء، ويمشي ومعه دواب فارهة كما يقولون إلى غير ذلك. في يوم من الأيام قال الله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. يوم من الأيام طالع موسى في وقت ظهير، الناس سكرين الدكاكين والنايمين في بيوتهم، ما في حدا في الشوارع. فوجد رجلين، واحد من بني إسرائيل واحد من جماعة فرعون، يقتتلان. استغاثه الإسرائيلي، قال له: يا موسى دخيلك أنقذني من هذا الفرعوني. إجا موسى على أساس بعده، موسى كان قوي جدا، وكذه موسى، يعني ضربه بقبضة يده مثل بوكس، يعني ضربه بجمع يده، فوقع الرجل الفرعوني ميتا لا حراك به. فوكذه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. قلنا في الدروس السابقة في عصمة الأنبياء: هذا من عمل الشيطان، يعني هذا الفرعوني شيطاني، من عمل الشيطان يعني يستحق أن يقتل، أو هذا أي القتل من عمل الشيطان، أنا ما كنت بدي أقتله، ما قصدت قتله، لذلك استغفر ربه إنه عدو مضل مبين. عن الشيطان قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قاعدة عظيمة جدا، يا رب هذه النعم التي أنعمت بها علي من القوة والصحة والإيمان وغيرها، لن أجعلها مسخرة في خدمة الظالمين ونصرتهم، بل سأجعلها في خدمة دينك وفي خدمة شريعتك وفي مرضاتك. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. في ناس ربنا ينعم عليهم فيسخرون هذه النعم لظلم العباد وإيذائهم. فهذا يقول قد جعل هذه النعم ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ليش صار خائف يترقب؟ لأنه بلغ الخبر إلى فرعون، قالوا له في واحد من جماعتنا قتله إسرائيلي، فلازم فورا تدور عليه وتقتله، وإلا يتجرؤون علينا فيقتلوننا. هم كانوا مثل العبيد عندهم، فإذا تجرأ واحد قتل فينتشر هذا الأمر، بصير أمر سهل، بصير كل واحد يقتل فرعون فينتشر القتل ويقوى الإسرائيليون على الفراعنة. فأمر فرعون أن يبحثوا عن القاتل ويحضروه مع الشاهد على قتله، على القتل، حتى يقتله فيكون عبرة للإسرائيليين. موسى جرب القضية فصار يتخفى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني يترقب الأخبار هل عرفوه أم لم يعرفوه بعد. في بعض الناس بيجوا بدون يعني يتهورون في بعض الأمور ويتجرؤون على أمور لا يجوز شرعا أن يفعلوها، بقول لك هاي شجاعة. هذه ليست شجاعة، هذا تهور. أنت لن تكون أشجع من موسى عليه السلام. موسى من أولي العزم من الرسل ومؤيد من الله، ومع ذلك أصبح في المدينة خائفا يترقب، خاف وخرج من المدينة خائفا. أيضا ما في مانع الإنسان أن يستخدم الحكمة في أسلوب الدعوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا وغير الطريق، وأخذ معه إنسان يغطي الأخبار، وأخذ معه واحد يوصل له الأكل وينقل له الأخبار، واتخذ كل الاحتياطات اللازمة، وهو مؤيد من الله تعالى ويعلم أن الله سيتم له هذا الدين. ومع ذلك يعني حسب الطريقة اللي راح فيها بتفكر أنت طريقة خوف، وهي ليست خوفا ولكنها تعليم للناس كيف يتخذون الأسباب. فالتهور شيء والشجاعة شيء ثاني. المهم، فإذا يوم من الأيام هو عم يترقب الأخبار، وجد نفس الإسرائيلي اللي كان عم يتقاتل، دمبين عليه الرجال بيعمل فوشات كثير ومهاوشات، وجده يتقاتل مع فرعوني آخر. لما شافه قال يا موسى أرسني. موسى قال إنك لغوي مبين، أنت كل يوم تعمل فوشة مع واحد شو ها؟ فجاء ليضرب من الفرعوني. لما جاء موسى بطريقة غاضبة وعم يقول له إنك لغوي مبين، عم فكروا أنه بده يقتله له. قال يا موسى، الإسرائيلي يتكلم، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ مين سمع؟ الفرعوني. عرف أنه موسى هو اللي قتل الفرعوني، فترك الطوشة كله ما عاد بده، ركض لوين؟ على القصر. قال إن موسى هو الذي قتل الفرعوني. فرعون طبعا ما بيهون عليه انه يقتل فرعون، لانه بعدين بني اسرائيل جرعوا، قال لك بعمل عبره، هو اصلا ما بيحبه، كان وزير. حتى قالوا لما دخل موسى عليه السلام على فرعون وهو صغير، امسكه من لحيته وجذبه الى الارض، فغضب فرعون، قال هذا يريد ان يلقيني على الارض ويعلو فوقي. فقالت له اتي يا زوجته، قالت له هذا ولد صغير ما بيعرف، اذا بدك تختبره اختبره، جيب له جوهره وجمره، فإذا أخذ اللؤلؤة أو الجوهرة فهو عاقب، وإذا أخذ الجمرة فهو غير عاقب. فجاء يقولون إنه جاء ليأخذ الجوهرة فضربه جبريل على يده فلا يأخذ الثاني، أخذ الجمرة واحترقت فيها يده فألقاها. لذلك عرف أن فرعون هذا ولد ما يتركه، وإلا كان بده يقتله، فهو أصلا ما بيحبه يعني، فقال لك نقتله نخلص منه من ربي بني إسرائيل فيه. فسيدنا موسى هرب من البلد وخرج بدون ما يعرف وين بده يروح، مشي اول شيء بدون ما يعرف، كانت الوجهه الى مدين. مدين هذه اللي الله عز وجل ارسل فيها سيدنا شعيبا عليه السلام، وبعد ان اهلك قومه عاش شعيب فتره من الزمن بعدهم، في هذه الفتره جاءه موسى عليه الصلاه والسلام. قيل انه غير شعيب، اسمه شعيب ولكن غير النبي، وقيل إنه ابن عم شعيب، وقيل إنه ابن أخي شعيب. أرجح الأقوال عند العلماء أنه هو فعلا شعيب النبي والرسول المعروف المشهور. قال لما طلع الأمر من فرعون أن يجيبوا لموسى يقتلوه، سخر الله له رجلا من آل فرعون يكتم إيمانه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. قيل إن هذا الذي قال له هو حزقيل. حزقيل هذا صار نبيا فيما بعد، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. هذه الآيات نزلت في حزقيل، هذا كان نبي بعدين صار نبي. هؤلاء القوم كانوا جماعة فروا من مرض من الأمراض، أصيبت بلدتهم بالطاعون فنجا أناس ومات أناس. المرة الثانية قال والله هذول اللي خرجوا نجوا، نعمل مثلهم، هذول كانوا عاقلين. فخرج القوم أجمعون خوفا من مرض معين، فأراد الله أن يريهم أنه ما بنفذكم من المرض أنه تطلعوا من فألقى عليهم الموت جميعا، كلهم ماتوا موتة واحدة في وادي، وبعد أن بليت أجسادهم وصارت عظاما. مر هذا النبي اللي هو حزقيل اللي قال له لموسى إن الملأ يأتمرون بك، مر بهم وجعل يتعجب هذه الأجساد البالية وهذه العظام، كيف يحييها الله تعالى؟ فأوحى الله إليه: أتريد أن أريك كيف أحييها؟ فقال نعم. فأمره قال له: قل لها أيتها العظام تجمعي بإذن الله، فجعلت تتجمع، أيتها الجلود والشعور، وهكذا تجمعت وعادت أناسا كما كانوا أحياء وعاشوا فترة من الزمن ثم ماتوا بآجالهم. كانت آجالهم مخلصة لسه، ولكنها آية من آيات الله. قال لهم الله موتوا ثم للتراخي، لاحظة ما ألف أحياء، ثم يعني بعد زمن أحياهم معجزة لهذا النبي الكريم. هذا اسمه حزقيل. فقيل ان هذا الرجل اللي قالوا يا موسى ان الملأ يأتمرون بك هو مين؟ حزقيل. ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. بعدين خرج من بلده وذهب الى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد، هلا وصل على مدين، بقي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال مشى موسى 8 ليالي من ليالي ناشحاتي يأكل فيها أوراق الشجر، ما في أكل وعطش جدا، وصل إلى مدين على يعني استوى نهائي، تعب جدا. وصل إلى مشارف مدين فوصل إلى ماء يسقي الناس به أغنامهم في بئر كبير عليه صخرة عظيمة يحملها 10 أشخاص فيبعدونها ويسقي الرعاة. نظر موسى فوجد بنتين امرأتين كما قال الله تعالى تذودان، أي تبعدان أغنامهما عن أغنام الناس حتى لا تختلط الأغنام ببعضها، واقفين مع جناب مستحيين. فجاء موسى قال ما خطبكما، ليش أنتوا واقفين مع جناب؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن نستحي أن ندخل بين الرجال وهؤلاء الرجال يسقون، عندما ينتهون فضلات الماء التي تبقى من أغنامهم نسقي بها أغنامنا، لأنه بعد ما بيخلصوا برجعوا الصخرة وبيمشوا، البنات ما بيقدروا، لا يستطيعون إبعاد الصخرة. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قلنا ورد يعني جاء إلى مكان الماء، وصدر أي خرج منه بعد أن شرب، لذلك يقول صادر وارد، وارد يعني جاء إلى مكان الماء، وصادر أي شرب وخرج من مكان الماء. قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني نحن نرعى الأغنام لأن أبانا شيخ كبير وليس عنده من الأولاد الذكور أحد يقوم بهذه المهمة، فاعتذروا عن أبيهم وبينوا أنه ليش هم بناتي جايين يشتغلوا هالشغل هاي. فسقى لهما، قالوا جاء موسى فأمسك الصخرة بيده وأزاحها وحده، وكان 10 كما قلنا يزيحونها، أزاحها بنفسه وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل جلس تحت ظل شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا رب أنا مفتقر إلى كل خير تنزله علي. نتابع إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم تولنا بالعناية والرعاية، والحماية والكفاية والوقاية. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء. اللهم اصرف عنا الأمراض والأسقام والأوجاع، ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، وتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والقبول، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله آمين، والحمد لله رب العالمين.